إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. هدينا أي بينا. إن هداية البيان مبذولة للخلق جميعا، من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الحجة، فإنه يكون معذورا عند الله عز وجل. لكن هداية التوفيق والإعانة يصطفي الله لها من شاء من خلقه. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالذين أنابوا إلى الله، الذين قبلوا هداية البيان، فإن الله جل وعلا يوفقهم إلى الاستقامة عليها ويثبتهم عليها جل جلاله. ففي هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، المصلي والتالي لهذه الآية إنما يطلب من الله جل وعلا نوعي الهداية، أن يبين له الحق وأن يرزقه اتباعه، أن يبين له الصراط المستقيم جملة وتفصيلا. لقد عرفت أن الصراط المستقيم في الجملة إنما هو الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد ختم بهذه الرسالة ما سبقها من الرسالات، وختم بهذه الدعوة ما سبقها من الدعوات، وجعلها للناس عامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا هداك إليه إجمالا عندما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول. بقيت هداية تفصيلية في كل شأن من الشؤون، في كل أمر من الأمور، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك فيه إلى صراطه المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا الصراط المستقيم، وكلمة المستقيم إنما تدل على أن السبيل نوعان: السبيل المستقيم، الصراط المستقيم الإسلام والقرآن وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثمة سبل أخرى كثيرة ومعوجة. إن الله جل وعلا يقول أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فثمة صراط مستقيم وثمة سبل كثيرة معوجة، والله جل وعلا أمرنا باتباع صراطه المستقيم وحذرنا من اتباع السبل المعوجة المنحرفة الغاوية التائهة. وكل ما قابل شريعة الله، وكل ما قابل ما أنزل الله، فهو محض الهوى والضلال والبهتان والكذب على الله جل جلاله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا مقابل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأهواء البشرية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. هنا لطيفة أخرى، أن الصراط المستقيم تمثل عبر القرون وتجسد عبر القرون في صورة أمة، طائفة من الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. تجسد هذا الصراط المستقيم في صورة أمة من الناس، طائفة من الناس قائمة على هذا الصراط، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في مقدمة هؤلاء جميعا في هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالهداية، وهم أولى الناس باتباع الصراط المستقيم، وأولى الناس أن ينطبق عليهم هذا الوصف: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم حذر من السبل المخالفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الفرق بين المغضوب عليه والضال؟ المغضوب عليه الذي علم الحق فعنده، الضال التائه. والله جل وعلا قدم المغضوب عليهم على الضالين لأن جرم وإثم من عاند الحق بعد أن علمه وبعد أن أقيمت عليه به الحجة أشد وأفحش وأشنع ممن تاه عن الحق وشرد عن سبيله تيها وضلالا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وعاندوه، ومن بينهم اليهود. الضالون التائهون عن الحق، وهم يعني النصارى ومن دار في فلكهم وسلك مسلكهم. ومن ثم يقول أهل العلم: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى. من ضل من علماء هذه الأمة فيه شبه من اليهود الذين علموا الحق فعاندوه، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى الذين عبدوا الله على جهالة وبأمور مبتدعة، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ووصف المغضوب عليهم ووصف الضالين ليس خاصا بهاتين الأمتين، بل كل من سلك مسلكهم ودار في فلكهم واتبع سننهم فإنه يستحق نفس الوعيد ونفس اللعنة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن ثم إن من التوفيق أن تتعرف على الصراط المستقيم لكي تلتزمه، وأن تعرف سبيل المجرمين لكي تجتنبه. الله جل وعلا يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في آية في سورة يعني النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالقرآن حدثنا عن سبيل المؤمنين وعن سبيل المجرمين. سبيل المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، وسبيل المجرمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أيضا معنى جميل نختم به: إن الله جل وعلا كما بينا أن الصراط المستقيم تجسد في صورة أمة من الناس، صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذه الأمة مخالفة لأمة غضب الله عليها ولأمة أضلها الله جل وعلا عن الجادة. هذا المعنى أيضا تستطيع أن تقرأه أو أن تفهمه من مثل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فهذه الإضافة كما نقول دائما ليست إضافة ديكورية، مش منزوق بها الكلام، دي لها دلالة حقيقية، لأنك لا تعرف أنك على الجادة وعلى الصراط المستقيم إلا إذا كنت متبعا لصراط الذين أنعم الله عليهم، ومجتنبا للسبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تدبر مرة أخرى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستحب لمن قرأ عن الفاتحة أن يقول آمين، ليست آية من الفاتحة بإجماع المسلمين، دعاء معناه اللهم استجب اللهم استجب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ليحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.